السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ النهاردة إن شاء الله حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنشتغل فصل 15. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 15 فصل من الفصول المهمة. إن شاء الله هنركز على أهم النقط اللي ممكن تيجي. أولا هو اسمه علم الإلكترونيات. علم الإلكترونيات هو العلم المبني على سلوك الإلكترون. طيب سلوك الإلكترون بيختلف حسب المكان اللي فيه الإلكترون. ممكن نقسمهم إلى ثلاث أنواع: إلكترون مقيد اللي هو داخل الذرة ويتبع في سلوكه ميكانيكا الكم، وفي الكترون حر تماما زي الالكترون في انبوبه اشعه الكاثود. وفي الكترون حر بس عنده شيء من التقيد، اللي هو الالكترون داخل المعدن هو يستطيع التنقل من ذره الى اخرى او داخل البلوره، يبقى هو عنده شيء من الحريه ولكن مقيد بجسم البلوره او جسم المعدن، وهو ده الالكترون اللي هنشتغل عليه. طيب في بعد كده بعض النقاط اللي هي في البدايه ما لهاش اهميه قوي، اللي هي تقسيم المواد من حيث التوصيل للكهرباء، تقسيم الحالات بتاعت المادة، دي قراءة سهلة. فهنبدأ مع بعض من أول أشباه الموصلات. بسم الله الرحمن الرحيم. أشباه الموصلات هي مواد وسط ما بين المواد الموصلة والمواد العازلة، بتزداد توصيلتها للكهرباء بزيادة درجة الحرارة، زي عنصر السيليكون والجرمانيوم، ودي من عناصر المجموعة الرابعة. طيب لو جينا نبص على بلورة السيليكون، لو حبينا نرسمها، بسم الله الرحمن الرحيم، لو جينا نرسم بلورة السيليكون، بتترسم يا جماعة بلورة السيليكون قلب جواها موجب أربعة ومحاط بأربع إلكترونات. دي ذرة السيليكون الواحدة. الناس اللي مش فاهم الرسمة دي جت منين هوضحها الأول. أنا عندي السيليكون 14، دي النواة بتاعته. طيب وعنده مدار فيه 2 ومدار فيه 8 ومدار فيه 4. طيب القلب ده كله فيه 14 بروتون وفيه 10 الكترونات، فالمحصله بتاعته موجب 4. فممكن نرسم ذره السيليكون رسمه مختصره. ذره السيليكون تترسم رسمه مختصره، برسم قلب فقط موجب 4 وحواليه 4 الكترونات. طيب الرسم المختصر ده لازم اكون فاهمه عشان ما بقاش فاكر انه المفروض يتكتب موجب 14 بس مكتوبة غلط. طيب أما أجي أرسم بلورة السيليكون بقى نفسها، بلورة السيليكون أرسم 9 ذرات على الأقل، كل ذرة هتحاول إنها تكمل المستوى الخارجي بتاعها فهتشارك مع 4 ذرات مجاورة. كل ذرة بتشارك مع 4 ذرات مجاورة بأربع روابط تساهمية. طيب دي بلورة السيليكون، وكلمة بلورة ترتيب هندسي منتظم لذرات الجوامد، ترتيب هندسي منتظم. طيب المنظر ده بيكون لبلورة السيليكون عند الصفر كلفن، كل الروابط سليمة ومفيش أي إلكترون حر وبتبقى عازلة تماما. تاني يبقى المشهد دوت لبلورة السيليكون عند الصفر كلفن. ممكن أول سؤال يقول لي قارن بين السيليكون والألمونيوم عند الصفر كلفن. السيليكون عند الصفر كلفن كل الروابط تكون سليمة ولا يكون هناك أي إلكترون حر ويكون عازل تماما. طب الألمونيوم، الألمونيوم من المواد اللي لو بردت إلى ما يقرب من الصفر كلفن تنهار مقاومة المرور الكهربي وتحول إلى موصل فائق. يعني الألمونيوم والسيليكون هيبقوا غير بعض خالص، الالومنيوم هيبقى موصل فائق والسيليكون هيبقى عازل تماما. طيب دي بلوره السيليكون النقيه عند الصفر كلفن، لو اكتسبت قدر من الطاقه الحراريه فالطاقه الحراريه اللي هتدخل هتكسر بعض الروابط وتتحرر منها بعض الالكترونات. بعض الروابط تتكسر وتتحرر بعض الالكترونات ولا تسمى الذرة التي فقدت إلكترون بأيون موجب علل، لأنها سرعان ما تقتنص غيره من أي إلكترون حر أو أي رابطة مجاورة. طيب بالراحة، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو بلورة السيليكون النقية قعدنا نسخنها واحنا بنسخنها معنى التسخين انه كم الحرارة المكتسب اكبر من كم الحرارة المفقود. طب كم الحرارة المكتسب بنستخدمه في كسر الروابط والتئام الروابط ينتج طاقة. اذا البلورة اثناء ما هي بتسخن يبقى معدل كسر الروابط هيبقى اكبر من معدل التئام الروابط، وبالتالي تركيز الالكترونات وتركيز الفجوات بيزدادوا معا، هما دايما هيبقوا متساويين في البلورة النقية. يبقى مع زيادة درجة الحرارة يزيد معدل الكسر عن معدل الالتئام، فيزيد تركيز كل من الالكترونات والفجوات. تركيز الالكترونات رمزه N سمول، تركيز الفجوات رمزه B. التمييز بتاع التركيز يعني انا لو عندي تركيز الالكترونات مليون بقول مليون الكترون لكل سنتيمتر مكعب، مليون الكترون لكل سنتيمتر مكعب، فهتلاقي مليون سنتيمتر اس ناقص 3، ما هو ده اصل كلمة التركيز، هو عدد لكل حجم. طيب باستمرار التسخين الاتنين بيزيدوا، الان قد البي بيزيدوا مع بعض. طيب لو انا ببرد، لو ببرد البلورة يبقى معدل الالتئام اكبر من معدل الكسر، فيبتدي التركيز بتاع الان والبي بيتناقص وهما الاتنين زي بعض. طب لما تثبت درجة الحرارة، لما تبقى درجة الحرارة ثابتة، يعني معدل اكتساب الروابط، معدل اكتساب الحرارة بيساوي معدل فقد الحرارة، فإذا معدل كسر الروابط بيساوي معدل التئام الروابط، وبالتالي التركيزين هيبقوا ثابتين. يعني عايز أقول جملة كده مفيدة، يقولك عند ثبات درجة الحرارة، عند ثبات درجة الحرارة تحدث حالة من حالات الاتزان الديناميكي في البلورة تسمى بالاتزان الحراري. نقول تاني، عند ثبات درجة الحرارة تحدث حالة من حالات الاتزان الديناميكي تسمى الاتزان الحراري. يعني ايه يا جماعة اتزان ديناميكي دي؟ هو لما ابقى مثبت درجة حرارة البلورة عند 50 درجة كلفينية مثلا او عند 100 درجة كلفينية، ثبات الحرارة معناه ان معدل اكتساب الحرارة قد معدل الفقد، يعني معدل كسر الروابط قد معدل الالتئام، يبقى في كسر والتئام شغالين بس التركيزين ثابتين، ده اسمه اتزان ديناميكي. بنقول مثلا لو عدد الطلبة في الفصل ثابت والباب مقفول، ده اسمه اتزان استاتيكي، ولا حد بيدخل ولا حد بيخرج. طب لو فصل له بابين وطالب بيدخل وطالب بيخرج، طالب بيدخل، ده اسمه ايه بقى؟ اتزان ديناميكي. فاللي بيحصل هنا انه عند ثبات درجة حرارة البلورة بتحدث حالة من حالات الاتزان الديناميكي تسمى بالاتزان الحراري، ويثبت تركيز الالكترونات والفجوات والاثنين متساويين. طيب كيف تزيد التوصيلية الكهربائية لشبه الموصل؟ احنا اتكلمنا كده عن الزيادة بالتسخين. الطريقة الثانية عن طريق إضافة شوائب. إضافة الشوائب يعني إيه؟ إحلال بعض ذرات السيليكون بذرات من عناصر من مجموعات أخرى زي المجموعة الخامسة زي الفوسفور أو المجموعة الثالثة زي الألمونيوم. فده هيدينا نوعين من البلورات غير النقية. طيب أشباه الموصلات غير النقية ممكن يقول لي في الامتحان قارن بين نوعيها. أقول له أنا عندي نوعين، عندي نوع اسمه N ونوع اسمه بي. بالراحة كده، النوع ان تعال نبص هنا كده هيعمل ايه؟ هنستبدل ذرة السيليكون دي بذرة فوسفور. الفوسفور موجب 15، الفوسفور عنده 15، فلما اجي ارسم القلب بتاعه برسم موجب 5 ومعاه 5 الكترونات حرة، فذرة الفوسفور دي تحاول ان تقوم بما كانت تقوم به ذرة السيليكون. طيب وبعدين؟ فتقوم بعمل 4 روابط وتبقى لديها الكترون بدون رابطة يسهل تحريره بأقل قدر من الطاقة، وينضم هو إلى زملائه من الالكترونات الحرة ويضاف إلى رصيد البلورة من الالكترونات الحرة، وتتحول الشائبة إلى أيون موجب. تتحول الشائبة إلى أيون إيه؟ موجب. طيب هل يخل هذا بتعادل البلورة؟ تعال نشوف، بس صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. البلوره لما كانت متعادله كان الان اللي موجود قد البي اللي موجود، يعني تركيز الالكترونات قد الفجوات، ولما اضيفت الشوائب الخماسيه، بس خليني افترض مثلا ان انا كان عندي في البلوره دي تركيز الان 1000، انا بقول مثلا، وتركيز البي 1000 برضه. طب لما حطيت الشوائب الخماسيه دي حطيت مليون تركيز مليون، كل شائبة خماسية تحولت إلى إيه وإيه؟ لو أنا حطيت مليون ذرة في السنتيمتر المكعب هيتحولوا الى مليون ايون موجب ومليون الكترون حر. الشحنات بتاعتهم قد بعض ولا لا؟ مليون الكترون حر ومليون ايون موجب بتسمى ان دونر. طيب لو جمعت الاثنين دول، مين دول اساسا؟ دول مجموع الشحنات السالبة اللي في البلورة، ودول مجموع الشحنات الموجبة اللي في البلورة. هلاقيهم قد بعض ولا لا؟ ويقول القانون الى ايه بقى في الاخر؟ ان توتال الان، يعني الان الكلية اللي في البلورة قد البي زائد الان دي. طيب يبقى البلورة دي تكون متعادلة كهربيا، ولكنها تسمى بلورة من النوع الان النيجاتيف. طب ليه رغم انها متعادلة؟ صلى على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. دلوقتي لو فرض ان احنا اخترعنا نظارة بنشوف بيها اللي جوه بلورة شبه الموصل، اذا كانت نقية فهنبص كده هنلاقي تركيز الالكترونات قد الفجوات. طب اذا كانت من النوع دوت هلاقي الكترونات حرة كتير في العدد اللي انا افترضته هنا، قلت مثلا مليون والف. طب هلاقي بقى تركيز الفجوات قد ايه؟ لا صغير، حوالي الف بس. يعني الشكل او الغالب او حاملات الشحنة السائدة هنا هتكون هي الالكترونات، فعشان كده بتسمى بلورة من نوع السالب. طيب النوع الاخر اسمه بلورة من النوع البي البوزيتيف. طب دي هنعمل ازاي؟ هنشيل او هنعمل احلال لبعض ذرات السيليكون وحط مكانها ذرات من عنصر ثلاثي، ذرات من عنصر ثلاثي زي الالومنيوم. فالذرة الثلاثية عندها ثلاث الكترونات بره، هتتحط مكان الذرة الرباعية فهترتبط مع ثلاث الكترونات، وتبقى لديها مكان هيجي الكترون يشغله. فتحولت هي الان الى ايون سالب اكسبتور، الى ايون سالب، وتسببت في وجود فجوة ولن يخل هذا بتعادل البلورة. طب ليه؟ صلى على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. البلورة لما كانت نقية كان الان قد البي، ماشي، وقلنا افترض ان هما الف والف. طب لما هطعم بعنصر ثلاثي كل ذرة من ذراته هتتحول إلى أيون إيه؟ أيون سالب وفجوة موجبة. فلو أنا حطيت مليون ذرة يبقى عندي مليون أيون سالب ومليون فجوة. فلو جمعت السالب كله والموجب كله هلاقيهم قد بعض. ويبقى القانون بقى ساعتها شكله إيه؟ نعملها كده بالراحة برضو. الفجوات القديمة كانت قد الإلكترونات القديمة، والشوائب اللي انا حطيتها تحولت كل شائبه الى عدد من الفجوات او الى تركيز من الفجوات يساوي تركيز الان اكسبتور. ويبقى القانون هنا بقى بي الكليه بتساوي ان زائد ان اكسبتور. وتكون هنا حاملات الشحنه السائده هي الفجوات، فعشان كده دي بتسمى من النوع البي. طيب في بعد كده قانون اسمه قانون فعل الكتله. قبل ما ندخل على الوصله الثنائيه بقى، قانون فعل الكتله. ايه قانون فعل الكتله ده بالراحه كده؟ الصيغة الرياضية لي انه حاصل ضرب الان في البي بيساوي مقدار ثابت اسمه ان اي تربيع، اللي بيسموه تركيز الالكترونات او الفجوات. يعني لو قالك ايه هو نص قانون فعل الكتلة، اقول له حاصل ضرب تركيز الالكترونات في تركيز الفجوات للبلورة ايا كان نوعها بيساوي مقدار ثابت. طيب دوت بقى لو بتتكلم عن نوع N وعن نوع B تطبيقه بيبقى ازاي؟ في النوع N القانون اساسا N بتساوي B زائد ال N دي. تركيز الالكترونات في المثال اللي انا اديته كان حوالي مليون والف، ودي كانت الف ودي مليون. فهو بيقول ايه؟ بما ان ال N بتكون اكبر بكتير من البي، فتقدر تعتبر ان الان مجازا قد الان دي. طيب وبالتالي لما تيجي تعوض بقى في قانون فعل الكتلة، القانون هيقول الى ايه؟ يبقى الان دي في البي بيساوي ان اي تربيع، وبالتالي يبقى البي ان اي تربيع على ان دي. طب دي بتيجي عليها مسائل. اديك مثال، يقول لك اذا كان في بلوره السيليكون النقيه تركيز الالكترونات او الفجوات بيساوي مليون، يعني الان اي بيساوي مليون، تم التطعيم بعنصر خماسي بتركيز مليار. عنصر خماسي هيبقى ان دونر تركيز مليار، طبعا ده سنتيمتر اس ناقص 3 وده سنتيمتر اس ناقص 3. المطلوب تركيز الالكترونات والفجوات في هذه البلوره. هقول له تركيز الالكترونات هنعتبره هو ال ان دي، يعني يساوي 10 اس 9 سنتيمتر اس سالب 3. اما تركيز الفجوات هيساوي 10 اس 12 عشان ان اي تربيع على 10 اس 9 فهيساوي 1000 سنتيمتر اس ناقص 3. طيب اما قانون فعل الكتله في حاله البي تايب بالراحه كده، انا عندي القانون الاصلي هنا البي بتساوي ان زائد الان اكسبتور. طب بنقول هنا بقى زي اللي قلناه هناك بس بالعكس، بما ان البي هنا اكبر بكتير من الان، اذن البي تكاد تساوي الان اكسبتور. طيب طب ولما نيجي نعوض بقى في القانون الاساسي تبقى ان في ان ايه بتساوي ان اي تربيع، تبقى الان بتساوي ان اي تربيع على الان ايه، يبقى ده قانون فعل الكتلة اللي تقدر تشتغل بيه اذا جت مسألة على الجزئية دي. طيب ننتقل بعد كده الى اهم اجزاء الفصل اللي هي الوصلة الثنائية ثم الترانزستور. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الوصلة الثنائية هنطلب من نفسنا الاتي، هي اسمها ايه؟ طب تكوينها ايه؟ ايه الحاجات اللي هتحصل لما اكونها؟ بوصلها ازاي؟ استخداماتها ايه؟ اول حاجة هي اسمها ايه الوصلة الثنائية؟ الوصلة الثنائية اسمها الدايود او الصمام الثنائي، دايود او وصلة ثنائية او صمام ثنائي. طيب بتتركب من ايه؟ تعال نشوف كده بالراحة تتركب من ايه؟ هي عبارة عن بلورة طبعا متعادلة من النوع N، يتم لصقها ببلورة متعادلة برضو من النوع B. طيب ايه اللي هيحصل لما نلصقهم ببعض؟ دي متعادلة ودي متعادلة، خد بالك، بس دي غنية بالإلكترونات ودي غنية بالفجوات. طب ايه اللي هيحصل بقى؟ اول ما اعمل عملية لصق لجزئي البلورة ينتشر تيار من الالكترونات انجذابا للفجوات، هيعبر بقى، اسمه تيار الانتشار. يبقى عند تلامس جزئي البلورة ماذا يحدث؟ اقول تنتشر الكترونات من البلورة N الى البلورة B وفجوات من البلورة B الى البلورة N، ويسمى هذا بتيار الانتشار. ويترتب عليه، تعال نشوف بقى ايه اللي هيترتب عليه، بس صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم، هيترتب عليه ان تكتسب البلورة N جهدا موجبا وتكتسب البلورة B جهدا سالبا. طب وده هيؤدي الى ايه بقى؟ انا اقول لك دي ايونات موجبه ودي ايونات سالبه، ايونات موجبه وايونات سالبه تعمل حاجه اسمها مجال داخلي، مجال يؤدي الى اندفاع الكترونات في عكس الاتجاه تنجذب للموجب مره تانيه، اسمه تيار الانسياب. اسمه تيار ايه؟ الانسياب. يعني تقصد تقول ان الالكترونات لما هاجرت سابت مكانها موجب، والفجوات لما هاجرت سابت مكانها سالب، فبقى اصبح عندي ناحيه موجبه وناحيه سالبه، في هنا ايونات موجبه وهنا ايونات سالبه، فده ادى الى احداث مجال، ادى الى تيار في عكس اتجاه تيار الانتشار اسمه تيار الانسياب. يعني لما يقول لي ما السبب في تيار الانسياب هقول له المجال اللي نشا اللي هو الموجب للان والبي اخد سالب. طيب تيار الانسياب بيكون في عكس اتجاه تيار الانتشار. طيب مش دي ما بقتش متعادله خلاص؟ يعني اكتسبت ان جهدا موجبا واكتسبت بيه جهدا سالبا. طيب ده بيتم للحظات حتى يصل فرق الجهد هنا إلى حد أدنى يمنع انتقال المزيد من الإلكترونات، اسمه هنا الجهد الحاجز. الجهد الحاجز يمنع انتقال المزيد من الإلكترونات من البلورة N إلى البلورة B وفجوات من B إلى N. ويبقى عند المنطقة دي يا جماعة منطقة فيها أيونات بس سالبة وموجبة، ما فيهاش ولا إلكترونات ولا فجوات، اسمها منطقة فاصلة أو قاحلة، وتتميز بكبر مقاومتها ونسبت على كده. فأنت تشبه اللي حصل ده أكنه خناقة حصلت لما الفريقين اتحطوا قدام بعض، في إلكترونات راحت هنا وفجوات راحت هنا، وبعدين توصلنا لاتفاق بقى أو عملنا بقى إيه مانع لانتقال المزيد من الإلكترونات إلى الفجوات. ده اسمه الجهد الحاجز، دي اسمها المنطقة الفاصلة أو المنطقة القاحلة، وهي خالية من حاملات الشحنة السائدة، ما فيهاش ولا إلكترونات ولا فجوات، وتتميز بكبر مقاومتها. طيب يبقى ده اللي حصل لما تلامس الجزئين. طب هتوصل ازاي الوصلة الثنائية؟ صل على النبي صلى الله عليه وسلم. يتم توصيل الوصلة الثنائية بطريقتين، وهي انت لو بصيت كده بالمنطق ملهاش غير طريقتين. لو الان هيتوصل اما بسالب البطارية او موجب البطارية، تعال نشوف ايه اللي هيحصل. لو وصلنا ان بسالب البطارية وبي بموجب البطارية، فالموجب ده هيزق لك الفجوات كده، الفجوات دي هتندفع كده، يحصل تتنافر الفجوات في بي مع القطب الموجب، وتتنافر الكترونات ان مع قطب سالب. فايه اللي هيحصل؟ يقل الجهد الموجب للبلورة ان، مش كان في هنا موجب؟ فلما الالكترونات دي بدأت تتحرك كده فقل الجهد الموجب للبلورة N وقل الجهد السالب للبلورة B، ومساحة المنطقة الفاصلة قلت والمقاومة بتاعتها قلت، ويسمح للتيار بالمرور. طيب أنا بشاور كده على تيار الإلكترونات يا جماعة. طيب يعني معنى كده أن الوصلة الثنائية الآن تسمح بمرور التيار. في رسمة تانية تعملها، ده الرمز اصطلاحي للوصلة الثنائية، ده بي وده ان، قاعدة المثلث بي ورأس المثلث ان، الان توصل بالسالب والقاعدة البي توصل بالموجب، ده اسمه توصيل امامي. ويقول لك يمكن تشبيه عمل الوصلة عندئذ بانها مفتاح مغلق، مفتاح مغلق. ويبقى ده استخدام من استخدامات الوصلة الثنائية، تستخدم كمفتاح في الوضع. قلنا دلوقتي إذا وصلت توصيلا أماميا. طب ماذا يحدث يا جماعة لو وصلت توصيلا عكسيا؟ لو وصلت توصيلا عكسيا بقى تعالى نشوف على الرسمة دي كده على طول. لو وصلنا الان دوت بالموجب والبي بالسالب، إيه اللي هيحصل؟ الفجوات دي هتنجذب ناحية السالب ويزداد الجهد السالب للبلورة بي، والإلكترونات دي تنجذب ناحية القطب الموجب ويزداد الجهد الموجب للبلورة N، ويزداد الجهد الحاجز، وتتسع المنطقة الفاصلة أو القاحلة أو الخالية من حاملات الشحنة ذات المقاومة الكبيرة، وسعت هيت، يبقى المقاومة هنا زادت قوي ولا تسمح بمرور التيار. يعني التوصيل ساعتها هيبقى، لو هنعمله على الرسمة دي كده، هيبقى بالشكل ده. ويبقى هنا الوصلة الثنائية في الوضع العكسي دوت، وكأنها مفتاح في الوضع أف، كأنها مفتاح في الوضع أف. يبقى احنا كده قلنا بالمرة استخدام الاستخدام من استخدامات الوصلة الثنائية انها تستخدم كمفتاح. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الوصلة الثنائية او الاستخدام لها تستخدم كمفتاح، حيث انها تسمح بمرور التيار في اتجاه ولا تسمح بمروره في عكس الاتجاه. طيب بعد كده الوصلة الثنائية، كيف يمكنك التمييز بين وصلة ثنائية وبين مقاومة؟ معاك وصلة ثنائية ومعاك مقاومة، ازاي تميز بينهم باستخدام أميتر؟ الوصلة الثنائية سوف تعطي مقاومة مختلفة في الاتجاهين، يعني لما تيجي تركبها كده في اتجاه تدي مقاومة صغيرة، في عكس الاتجاه مقاومة كبيرة، تعرف ان دي وصلة ثنائية لانها بتسمح بمرور التيار في اتجاه ولا تسمح بعكس الاتجاه. اما المقاومة الأمية العادية فانها تعطي نفس القيمة اذا وصلت في اي اتجاه من الاتجاهين. طيب هناك استخدام آخر الوصلة الثنائية. الوصلة الثنائية تستخدم في تقويم التيار المتردد. ليه؟ تعرفين التيار المتردد بيغير اتجاهه كل نص دورة، فبالنسبة لها هتيجي زبزبة في الاتجاه ده، بالنسبة لها أمامي فهتعديها. طيب لو جت الزبزبة اللي في الاتجاه العكسي يبقى لن يسمح لها بالمرور. يبقى تستخدم الوصلة الثنائية في تقويم التيار المتردد. علل. أقول له لأنها لا تسمح إلا بمرور أنصاف الزبزبات التي تكون بالنسبة لها توصيلا أماميا. طيب دي كانت الوصلة الثنائية. تعالوا بقى نشوف الجزئية الثانية بقى اللي هي الترانزستور. سمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ترانزستور برضو هنشوف المطلوب مننا فيه باختصار شديد. الترانزستور أنا عايز الاسم، وعاوز التكوين بتاعه، وعاوز التوصيل، وعاوز استخدامه كمكبر، والقوانين اللي معاه، وعاوز استخدامه كمفتاح. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه ترانزستور او ترايود او وصلة ثلاثية او صمام ثلاثي. التكوين بتاعه ثلاث بلورات، بلورة ان تليها بي تليها ان، او بي تليها ان تليها بي، يعني ان بي ان او بي ان بي. الاولى تسمى باعث، تتميز بوفرة الشوائب. الوسطانية اسمها قاعدة وتتميز بصغر المساحة. الاخرانية اسمها مجمع وتتميز بكبر المساحة وندرة الشوائب. لما بيتم التوصيل الباعث رمزه اي كابيتال، قاعدة بي كابيتال، المجمع سي، يبقى اي بي سي، باعث قاعدة مجمع. واما عن التوصيل، لو قال لك اشرح التوصيل هوصل ازاي، دائما سواء كان ترانزستور ان بي ان او بي ان بي، الباعث قاعدة يوصل توصيل امامي، والمجمع قاعدة يوصل توصيلا عكسيا. طب تعالوا نشوف الرسم بتاعها كده بالراحة. لو انا عندي ترانزستور بي ان بي، ماشي، باعث قاعدة مجمع، انا عايزك تبص للباعث قاعدة على انه وصلة ثنائية. ما هو بيقول انه وصلة ثنائية، الباعث اهو قاعدة اهي. اكتب لك بعربي كمان، باعث قاعدة مجمع. الباعث والقاعدة وصلهم على انهم وصلة ثنائية، توصلهم امامي، يعني البي دوت ياخد موجب والان ده ياخد سالب، ماشي. طب المجمع بقى قاعدة عكسي، يعني البي دي تاخد ايه، سالب. طب وهنا اشاور على اتجاه التيار ازاي؟ هنا بشاور على اتجاه التيار الالكتروني وهو بيتجه من السالب للموجب. يعني هنا احط اي اسمه اي سي، وهنا اي بي، وهنا اي اي. طيب انسى دي خالص، بص على دي هتديك الذاكرة برضو هي هي. لو عندك الترانزستور كان ان بي ان، برضو باعث قاعدة مجمع، القاعدة مش هتختلف. يعني ايه؟ يعني القاعدة اللي احنا مشينا عليها، ما اقصدش القاعدة دي. الباعث قاعدة يتوصله توصيل امامي، المجمع قاعدة توصيل خلفي او عكسي. يعني الباعث قاعدة دول امامي، الان دي تاخد سالب والبي دي تاخد موجب. طب المجمع قاعدة عكسي، يعني الان دي تاخد موجب. طب هتشاور على تيار الالكترونات وده ماشي من السالب للموجب، يعني اشاور هنا على مين بقى؟ ده اسمه اي اي، وده اسمه اي بي، وده اسمه اي سي. تاني انت بتشاور هنا على تيار الالكترونات منين لفين؟ من السالب للموجب. طيب عندي رسمتين تانيين بس انا مضطر احطهم جنب دول، فانا هرسم واحده هنا. البي ان بي لما يدمج في دايره تيار تقليدي بيترسم ازاي بقى؟ الرمز الاصطلاحي اهو اهو، ده الرمز الاصطلاحي للترانزستور. طب لو انت قصدك بي ان بي، بي ان بي برضو ده باعث ودي قاعدة وده مجمع. بتوصل ازاي؟ نفس التوصيل، الباعث قاعدة امامي، يعني البي دي تاخد موجب والان دي تاخد سالب، والبي دي دي المجمع قاعدة، يبقى البي هنا هتاخد سالب. طب في الدائرة دي بقى انت بتشاور على طيار ايه بقى؟ بشاور هنا على الطيار التقليدي العادي، يعني منين لفين؟ من الموجب للسالب. يعني اعمل هنا كده طيار الباعث، وتيجي هنا تعمل سهم، وهنا طيار القاعدة، طيار المجمع. طيب لو لسه ما سبتتش معاك، عندك فرصة أخرانية، تعال نشوف هناك الترانزستور بقى ان بي ان، لما نعمله بقى الرمز الاصطلاحي بتاعه اهوت. احفظ معايا الرسمة، ادي دايرة وادي وتر، ماشي، وخط اهو وخط تاني. طيب ماشي، لو المرة دي قصدك بقى ان بي ان، ماشي، يبقى ادي ان بي ان برضو باعث قاعدة مجمع، باعث قاعدة مجمع كده كده برضو بتتبع نفس التوصيل، الباعث قاعدة امامي، يعني الان دي تاخد سالب والبي تاخد موجب، والان دي هتاخد موجب برضو لان المجمع قاعدة عكسي. طب التيار هنا هتشاور على التيار ازاي؟ هشاور على التيار مع التيار التقليدي من الموجب للسالب، يبقى هنا دي الاي سي ودي الاي بي، وعندك سهم هنا اهو ماشي مع التيار، وهنا دي الاي اي. خد بالك بقى ان السهم الداخلي دوت هو اللي بيميز بين نوعية ترانزستور ان بي ان وبي ان بي، السهم الداخلي ده. وعشان تحفظه تقول لنفسك ان السهم ده دايما ماشي من بي لان، يعني ايه؟ يعني من بلورة بي الى بلورة ان، من بلورة بي الى بلورة ان. طيب يعني انا لو جيت في الامتحان بقى كده وقلت لك الترانزستور ده من انهي نوع، تعرف ازاي ان هو ان بي ان ولا بي ان بي؟ قلت لك السهم بيجي من بي لان، يبقى دي بي ودي ان، يبقى دي بي كمان، يبقى دوت بي ان بي. طب لو السهم كان الناحيه الثانيه كده اهو، يبقى دي بي ودي ان، يبقى دي برضو ان، يبقى ده ترانزستور من النوع ان بي ان. طيب ده كان التوصيل بتاعه، اما استخدامه كمكبر، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء اللي عندنا بسيط ومش محتاج تديله اكبر من حجمه لان الترانزستور واسع قوي يا جماعه، والجزء اللي عندنا على قدنا. لما يقول لي ازاي بستخدم الترانزستور كمكبر، انا هشوف دلوقتي اجاوب في الامتحان ازاي. بقدر الامكان نبسط الموضوع، الترانزستور كمكبر هرسم رسمتين وهكتب جمله كده بالعربي وهعمل القوانين بتاعتي. تعال نشوف هنعمل ايه في استخدام الترانزستور كمكبر. هرسم رسمتين، الرسمة الاولى لو افترضنا ان هو ان بي ان، يعني برضو باعث قاعدة مجمع، كده كده قلنا وصلة الباعث مع القاعدة تتوصل توصيل امامي، يعني الان تاخد سالب والبي تاخد موجب. طيب المجمع قاعدة توصيل عكسي، يعني الان تاخد موجب. هنا بقى ده اسمه ايه؟ ترانزستور كمكبر والقاعدة مشتركة، القاعدة مشتركة مع الدائرتين دول. طيب في رسمة تانية برسم ترانزستور كده، برضو قصدي ان بي ان، يعني باعث قاعدة مجمع الباعث مع القاعدة توصيل أمامي، يعني البي دي تاخد موجب والإن سالب، المجمع بقى أهو ده اسمه ترانزستور يعني كمكبر برضو، والباعث مشترك. طب نفهم كده بالراحة. بص يا أخي، لو افترضنا ان في الكترونات مندفعة، انا هتكلم على تيار الالكترونات من القطب ده، ادي الكترون 2 3 4 5 الكترونات مثلا، لما هيمروا هنا هنفترض ان جزء منهم هيسقط في القاعدة ويرجع، بس ده الكترون واحد مثلا، والأربعة التانيين هيتمكنوا من العبور ويكملوا عند المجمع ويكملوا الدورة بتاعتهم. تقصد تقول أن تيار الباعث جزء ضئيل منه قوي اللي بينزل في القاعدة، وأغلبه بيروح عند المجمع. فلو افترضنا مجازا كده بالأرقام ان كان عندي 5 الكترونات، في منهم الكترون واحد هينزل عند القاعدة واربعة عند المجمع، فتبقى النسبة دايما ان الكترونات المجمع قد القاعدة 4 مرات، يعني كل الكترون هينزل هنا هيتحرك قصاده 4 من هنا. طيب انا ببسط الموضوع على الاخر، كل الكترون هينزل من هنا هيعدي قصاد 4، يعني قصدك تقول ان تيار المجمع هيبقى هنا نسبة ثابتة، هيبقى دايما قد تيار القاعدة 4 مرات. اقصد كده تيار المجمع هيبقى دايما قد تيار القاعدة، انا بقول مثلا هنا 4 مرات دايما. فلما اجي مثلا ادخل اي اشارة كهربية هنا تتسبب في زيادة حركة الالكترونز هنا، نزلت 2 الكترون اضافي، عارف دي هتتسبب في حركة كام هنا؟ 8، لأن حركة إلكترونات من هنا فهتسرع الدايرة دي، حركة إلكترونين من هنا عشان يوصلني 2 هنا لازم يخرج من هنا 10، 2 ينزلوا ف8 هيكملوا. إذا حدث أي تغيير في تيار القاعدة يحدث تغيير مماثل له ولكن 4 مرات، يعني أكبر منه ب4 مرات، أنا بقول ده مثلا، يعني ممكن يبقى 9 مرات 10 مرات، يبقى إذا حدث أي تأثر في تيار القاعدة يظهر هذا التأثير بأعداد مضاعفة في تيار المجمع. وقلنا في المثال بتاعنا هنا لو افترضنا أنه تيار القاعدة حصلت فيه إشارة هتظهر إشارة أدها هناك 4 مرات. إذن أنا لما أكون عندي مثلا مايكروفون، الميكروفون يا جماعة بيحول صوتي إلى إشارات كهربية ضعيفة، طب أنا عايز أكبر الإشارة دي، خد بالك أنا هنا مش هكبرها، افهم الكلام لان الناس بتخلط، الجملة مكتوبة وصريحة وبسيطة قوي، يتم ادخال الاشارة الكهربية المراد تكبيرها مثل الخارج من الميكروفون. الاشارة انا اتكلمت، الصوت تحول الى طاقة حركية وبعدين طاقة كهربية، اشارات كهربية ضعيفة تدخل على تيار القاعدة فيظهر تأثيرها مكبرا عند تيار المجمع. انا ما كبرتش تيار ده، هو حصل هنا تغيير فحصل هنا قده بنسبة معينة. يبقى تاني الجملة بقى اللي أنا هكتبها، يبقى أنا رسمت الرسمتين دول، أكتب جملة إيه؟ أكتب يكون تيار القاعدة دائما أصغر من تيار المجمع، أو تيار المجمع يساوي مضاعفات عددية لتيار القاعدة، أو أقول من الأول أقول عندما يخرج التيار من الباعث أو تيار الإلكترونات من الباعث جزء ضئيل يمر في القاعدة والباقي ينطلق إلى المجمع، إذن يكون تيار المجمع دائما مضاعفات عددية لتيار القاعدة. لذلك إذا تم إدخال إشارة كهربية ضعيفة جدا في تيار القاعدة فإنه يظهر تأثيرها مكبرا عند تيار المجمع. تاني يتم إدخال الإشارة الكهربية المراد تكبيرها مثل الخارج من مايكروفون مثلا على تيار القاعدة فيظهر تأثيرها مكبرا على تيار المجمع. دي الجملة اللي انت هتكتبها، يعني الفكرة الأساسية في استخدام الترانزستور كمكبر اللي انا قلتها دي وهقولها آخر مرة، يعني دي الجملة اللي تكتب هنا، يتم إدخال الإشارة الكهربية المراد تكبيرها على تيار القاعدة فيظهر تأثيرها مكبرا على تيار المجمع. أما بالنسبة للقوانين أنا عندي 5 حاجات لازم أحفظها، تعال نعدهم كده مع بعض بس بالراحة. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هم الخمس حاجات الاول عشان انا عايزك انت اللي تقولهم؟ اي اي واي سي واي بي والفا اي وبيتا اي. طب نقول اساميهم بالعربي الاول. ده اسمه تيار الباعث، تيار المجمع، تيار القاعدة، نسبة التوزيع، نسبة التكبير. ماشي. تيار الباعث هو بينقسم إلى تيار مجمع وتيار قاعدة، يبقى أنت كده أول قانون. طيب تيار المجمع يشغل النسبة العظمى من تيار الباعث 90% 95% تسمى النسبة دي ألفا إي. يبقى نسبة التوزيع ألفا إي هتساوي آي سي على آي إي، وطبعا ملهاش يونت، ملهاش وحدة قياس، ويتكاد تكون واحد صحيح، تطلع 99% 98% حاجة كده يعني. طيب أما تيار القاعدة، تيار القاعدة هو تيار الباعث ناقص تيار المجمع. طب استنى ده صغير. نسبة التكبير هي مين؟ هي اي سي الى اي بي، دي اسمها نسبة التكبير، اي سي الى اي بي، لان احنا قلنا هنا اي اشارة هتطلع هنا تظهر هنا قدها، بالمثال احنا قلنا 4 مرات مثلا. طيب نرجع تاني، الاي بي مش هي اي اي ناقص اي سي؟ طب يعني اي اي ناقص الاي سي، ما احنا لسه قايلين انها الفا اي اي اي. طيب ناخد الاي اي مشترك، تبقى اي اي واحد ناقص الفا اي، واحد ناقص الفا اي، تمام. يبقى نسبة التكبير بقى لما نزل لها مش هي اي سي على اي بي؟ الاي سي عبارة عن ايه؟ بص فوق كده، الفا اي اي اي. طب والاي بي عبارة عن ايه؟ الواحد ناقص الفا اي فاي اي، بشطب الاي اي مع الاي اي اتفضل عندي الفا اي على واحد ناقص الفا اي. طيب اهي جنبها خلاص، اهي الفا اي على واحد ناقص الفا اي. طيب دي القوانين اللي عندي، وبتيجي عليها مسائل ومسائلها سهلة قوي، بس انا هقولها المرة الجاية ان شاء الله. يعني كجزء تاني من فصل 15. فاضل عندي اخر حاجة عايز اقولها في الترانزستور، اسمه استخدام الترانزستور كمفتاح، وعايزين نبسطه قوي عشان نعرف نذاكره، لان هو مكتوب بطريقة صعبة قوي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الترانزستور كمفتاح، عايزين نتفق على المبدأ الاول، يعني ايه الترانزستور كمفتاح؟ احنا لما هنيجي نكتب هنرسم رسمتين وهنكتب قانونين وهنقول جملتين بس في الترانزستور كمفتاح. تعالوا نلخصه كده مع بعض. انا عندي بطارية اسمها VCC، هتوزع مجهودها على منطقتين، معرفش مين هما المنطقتين دول، بس بالمنطق مش VCC دي هتبقى جهد ثابت. إذا منطقة فيهم خدت جهد كبير المنطقة التانية تاخد جهد قليل، إذا منطقة فيهم خدت جهد قليل التانية تاخد جهد كبير. ليه؟ لأن لو سميت المنطقة دي V1 ودي V2 يبقى VCC بتساوي V1 زائد V2. طيب دي اسمها RC، هيدخلها طيار اسمه IC. طيب وبعدين دي مين دي بقى؟ دي ترانزستور يا سيدي. الترانزستور طبعا اي بي سي، فنكتب القانون الاول. القانون اصلا في سي سي هيتوزع على منطقتين، المنطقه دي والمنطقه دي، بص اسميهم ايه بقى؟ في سي اي، الجهد هنا ما بين الباعث والمجمع، زائد اي سي ار سي. بالراحه كده، مش معنى كده يا استاذ انه لو ده خد جهد كبير ده ياخد جهد قليل. خليني احط لك هنا مصباح عشان تفهمني. لو المنطقه دي اخدت جهد كبير، ها، دي هتاخد جهد قليل فالمصباح يطفي. طب لو المنطقه دي خدت جهد قليل، يبقى المنطقه دي تاخد جهد كبير فالمصباح يضيء. فلو سمينا دي ان ودي اوت، فنقول بالعربي اذا كان الان كبير فان الاوت يكون صغير، والعكس صحيح. طب يا استاذ انت مثلا، خليني ارسمها مره تانيه عشان نكتب القانون برضو تاني. ادي الفي سي سي برضو هيتقسم، ادي ار سي، وهنفترض ان ار سي دي مصباح ومعايا ترانزستور برضو. اسمه ادي اي بي سي، فيبقى الفي سي سي برضو هيساوي الفي سي اي زائد الاي سي ار سي. تمام. تعالوا نشوف هنعمل ايه هنا. ايه رايك هنا لو وصلنا القاعده والباعث توصيل امامي؟ طب بص بقى، هو عامل لي هنا السهم كده، يبقى ده ترانزستور ايه؟ ده ترانزستور. مش احنا قلنا السهم بيجي من بي لان؟ اه، يبقى ده ان بي ان. تمام، يعني دي ان بي ان. اه، وصل امامي كده. عارف معنى توصيلك امامي؟ يبقى المقاومه في المنطقه دي صغرت، يبقى الجهد هنا صغر، يعني الفي سي اي دي صغرت، ام الاي سي تزيد، ام المصباح ده يضيء. يبقى الترانزستور دلوقتي وكأنه مفتاح مقفول. طيب وهنا ايه رايك؟ خليني اوضح الرسمه بس شويه. السهم برضو هنا كده عادي، بس هوصل، ما دي برضو قلنا ان بي ان، هوصل هنا توصيل عكسي. هتكون النتيجة، لو وصلنا هنا توصيل عكسي هتكون النتيجة ان المقاومة هنا هتزيد قوي، تزيد قوي، فالفي سي اي الجهد المستهلك هنا هيزداد جدا. والتيار اللي هو جاي هنا، ما هو كده الجهد ده كله هيقل، بس دي ثابته فده هيقل، فالمصباح هنا لن يضيء. ودلوقتي الترانزستور يعمل كمفتاح في الوضع اوف. طيب انا دلوقتي كتبت على السبوره، خد بالك، دايرتين وقانونين، وما فيش مانع ان انا اعمل الاسهم دي عشان توضح. واقول بقى بالعربي هنا اقول ايه وهنا اقول ايه. هقول هنا عند توصيل، خليني اكتبها كمان، عند توصيل القاعدة أو الباعث قاعدة أمامي تقل المقاومة فيقل في سي اي فيزداد اي سي بس، وبذلك يعمل الترانزستور كمفتاح في الوضع أون. أقول تاني كده بالعربي، عند توصيل الباعث قاعدة. على فكرة انت ممكن تبص الموضوع على كأنه مقاومة متغيرة. انت لو عندك بطارية وعندك مصباح ومقاومة متغيرة، بطارية بتدي المصباح والمقاومة المتغيرة، يعني بتقسم جهدها عليهم هما الاثنين. لو انت كبرت المقاومة قوي يبقى هيستهلك هنا جهد كبير قوي، فنصيب المصباح من الجهد هيقل قوي، تلقى المصباح يخفض لحد ما ينطفئ. يبقى كده المقاومة المتغيرة دي لما كبرت قوي عملت كمفتاح في الوضع اوف. طب المقاومة دي لو صغرتها قوي، يبقى الجهد المستهلك فيها صغر قوي، فنصيب المصباح من الجهد يزداد فيضيء المصباح. فالموضوع نعمله ببساطة كده، انه الترانزستور يستخدم كمفتاح. ازاي؟ والله لو وصلت الباعث قاعدة اللي فيه اتوصلت توصيل امامي فهيستهلك جهد بسيط جوه، يعني الفي سي اي دي هتصغر، ومن الاي سي ار سي اللي هو جهد المنطقه الثانيه هيزداد، فلو في مصباح هيضيء. يبقى بنقول هنا ترانزستور يعمل كمفتاح في الوضع اون. واذا وصلنا الترانزستور الباعث قاعده بتوعه لو وصلناهم توصيل عكسي يبقى هنا الجهد المستهلك فيهم هيزداد جدا، ام اي سي ار سي تي ال، فالمصباح ينطفئ. طيب كده خلصت حلقتنا، ان شاء الله المره الجايه هنكمل بقيه الفصل ال 15 ان شاء الله، وبعده هدخل في ال 12. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.